أبدلت من الدين، ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين بقوله دينا قيما ملة إبراهيم، ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين بقوله دينا قيما ملة إبراهيم. قال رحمه الله: والحال إن ينصب، والحال إن ينصب بفعل صحيفة أو صفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا حاصل هذين البيتين. أن عمل الحال قد يكون جامدا وقد يكون متصرفا، فذكر في هذين البيتين تقدم الحال على عامله المتصدر سواء كان فعلا او وصفا اشبه الفعل التصرف، فهذا هو معنى هذين البيتين الكلام فيهما على تقدم الحال على عاملها. فان كان فعلا متصرفا جاز التقديم، ومثال ذلك مسرعا او مثال ذلك مخلصا زيد دعا، والمقصود بالمتصرف من الافعال هو الذي ياتي منه الماضي والمضارع والامر وغير ذلك من الاشياء التي تعلمونها من الاوصاف، فهذا يقال له متصرف الذي ياتي منه الماضي والمضارع والامر. واما الجامد فلا، الجامد هو خلاف المتصرف، يمكن طريقه واحده في الاستعمال كبيس ونعم وعسى ورزا، فليس منها مضارع ولا امر واضح، فهذا يقال له جامد. وكذلك أيضا يتقدم الحال على عامله أو تتقدم الحال على عاملها النصبي إذا أشبه الفعل، إذا أشبه الفعل بالتصرف كذلك أيضا تتقدم عليه الحال، ومثل له بقوله مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل، العامل ما هو الآن في الحال؟ راحل، وهو متصرف هنا أشبه الفعل المتصرف وصف وليس بفعل هنا، وإنما هو وصف أشبه الفعل المتصرف، والفعل الوصف الذي يشبه المتصرف أي الفعل المتصرف والذي تضمن معنى الفعل وحروفه، الوصف الذي يشبه الفعل المتصرف والذي تضمن معنى الفعل وحروفه، وقبل العلامات الدالة على الفرعية كالتثنية والتأنيث والجمع، فهذا يقال له وصف أشبه الفعل المتصرف هو الذي تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل العلامات الفرعية، وقبل العلامات الدالة على الفرعية كالتثنية والجمع والتأنيث. فإذا كان الوصف كذلك جاز تقديم الحال عليه، إذا كان الوصف كذلك أي الوصف العامل كذلك أي أنه تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل العلامات الدالة على الفرعية جاز تقديم الحال عليه، كما في المثال المذكور مسرعا لا راحل، وستأتي عندنا أيضا وعندنا يذكر شيئا من ذلك، وإن زدنا في اسم المفعول وزدنا في الصفة المشبهة. طيب، وقول الحال أن ينصب بفعل صحيفة أو صفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه ما لم يعرف عادة، جائز التقديم على ما ذكر ما لم يعرف عارض، فإن عرض عارض فلا يجوز التقديم. كلام الابتداء أو القسم نحو إن محمدا ليسافر مفطرا، إن محمدا ليسافر مفطرا، فلا يجوز إن محمدا مفطرا ليسافر، لأن لام الابتداء لا يتقدم عليها شيء، لام الابتداء لا يتقدم عليها شيء من المعمولات مما دخلت عليه، المعمولات لا يجوز أن يتقدم شيء عليها لأن لام صدارة، والكلام بالنسبة لما دخلت عليه لا يتقدم شيء من المعمولات عليها. كذلك كلام القسم أيضا لا يصلح، فهذه المسألة مقررة بالنسبة لجواز تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف وعلى الوصف الذي أشبه الفعل ما لم يعرف عارف، إن عرض عارض لا يجري التقديم، كان تكون لام الاعتداء موجودة داخل على هذا العامل فلا يجوز من التقديم لأن لام الاعتداء لها صدار الكلام. وكذلك أيضا لام القسم لا يجوز لأن لام القسم أيضا لها صدار ولا يعلم ما بعدها فيما قبلها، وكذلك لام الاعتداء لها صدار ولا يعلم ما بعدها فيما قبلها. فإذا قدمت معنى أنك أعملت ما بعد اللام فيما فيما قبله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك أيضا أن المصدرية موصول بحرف أن هذه كذلك أيضا لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا اقترن بأن المصدرية. وكذلك أن الموصولة إذا اقترنت بالعامل لا يجوز تقديم الحال عليه. أنت المصلي فدا، أنت المصلي فدا أي منفردا، فلا يجوز أنت فدا المصلي، لا يصلح هذا، هذا لا يصلح لأن الموصولة لا يعمل ما بعد فيما قبلها، لا يعمل ما بعد فيما قبلها. وكذلك أن المصرية لا يعمل ما بعدها فيما لا يتقدم شيء من صلاتها عليها عن المصرية، ويمثلون له بنحو لك أن تنتقل بين الصفوف متفقدا الحال، لك أن تنتقل بين الصفوف متفقدا الحال، فما يصح أن تقول لك متفقدا الحال أن تنتقل بين الصفوف، لأن هذه لك موصول حرف لا يتقدم عليها شيء، لا يتقدم عليها شيء مما هو تبع لعاملها. فعلى هذا لا يجوز أن تقول لك مثلا كما ذكرنا هنا متفقدا تنتقل، أو لك متفقدا أن تنتقل بين الصفوف خطأ، لأن هذا لا يتقدم عليها شيء من سلفها، واضح. فهذه عوارض تمنع التقدم مع أن الأصل هو الجواز فيما ذكر، الأصل هو الجواز فيما ذكر فعل متصرف، وكذلك الوصف الذي أشبه الفعل متصرف، فهذه عوامل يجوز تقديم الحال عليها، لكن هذا الأصل إن لم يعرف عارض، فإن عرض عارض منع من التقدم. ما هي العوارض التي ذكرناها؟ لا من ابتداء أو من قسم، لأن لا يعمل ما بعد فيما قبله. وكذلك من المصرية لا يتقدم شيء من صلاتنا عليها، وكذلك الموصولة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فيجب أن تقول أنت المصلي منفردا، ولا يصح أن تقول أنت منفردا المصلي، لا يكون هذا واضح. هذا سيتم من كلام قال السيوطي من أشباه النظائر، وهو كذلك في البهجة المرضية شرح الخلاصة الألفية، جميع العوامل اللفظية تعمل بالحال إلا كان وأخواتها وعسى على الأصح فيهما، ما ترجع حكم هذا مشهور، نعم أن هذه العوامل لا تعمل في الحال، هذا هو المشهور. وينظر أما أنا ما عندي شيء فيها، الله أعلم. ينظر فما هي العلة التي ذكروها في المنع، الذين منعوا ذلك والذين أجازوا هذا، ما هي العلة؟ قال يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا، من مقصود بالفعل المتصرف؟ الذي يثبت الماضي المضارع الأمر غير ذلك. قال أو صفة تشبه الفعل المتصرف، ما هي الصفة التي تشبه الفعل المتصرف؟ تضمنت معنى فعل الحروف وقبلت العلامات الدالة على الفرعية كالتثنية والجمع والتأليف. أما إذا تضمنت دون قبول العلامات كما سيأتي. قال والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه، أي المراد بالصفة التي تشبه الفعل متصدر ما تضمن معنى الفعل وحروفه. على أي شيء معطوف حروفه؟ معنى. قال والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث، أي العلامات الفرعية الدالة على الفرعية، وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل وكاسم الفاعل، ومثاله ذا راحل مسرعا ذا راحل، واسم المفعول زيد مضروب مجردا زيد مضروب مجردا زيد مضروب هذا مثال اسم مفعول فيجوز التقديم كما سمعت. والصفة المشبهة وهذا تحملين طريقه أمنتي وهذا تحملين طريقه تحملين الجملة حال من الضمير بطريق صفة مشبهة وفاعل والعامل فيها ايش؟ طريق قد تقدمت هنا في حال على صاحبها قد تقدمت الحال هنا على عاملها والعامل صفة مشبهة طريق على وجه إعرابي مثال الصفة المشبهة وما سمعته وهذا تحملين طريقه عدا اسماء عباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طريقه الشاهد تقدم الحال على العامل تحملين طريق العامل طريق قال اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا نعم هذا مذهب الجمهور المقرر هنا تقديم على الفعل المتصرف مطلقا فلم يعرض عارض هو مذهب الجمهور واما المبرر او الجرمي رحمه الله فيمنع ذلك مطلقا لا يجوز تقديم الحال على العامل هذا مذهب الجرمي والاخفش كذلك له قول هنا انه يمنع التقديم اذا بعد العامل عن الحال راكبا زيد جاء راكب زيد جاء قال ما يصلح البعد عن العامل لكن لو قلت راكبا جاء زيد جاء لو قلت راكبا جاء مباشرة بعد العامل جاء أما إذا بعدت عن العامل بفاصل فلا يجوز التقديم عند الأخفش فلا يجوز التقديم في نحو راكبا زيد جاء لبعد العامل عن الحامل والكوفيون لهم أيضا مذهب مشاركة هنا أنه لا يجوز تقديم الحال على العامل إذا كان الصاحب ظاهرا إذا كان صاحبها صاحب الحال اسما ظاهرا مثل راكبا زيد جاء لا راكب جاء زيد راكبا جاء زيد لا يجوز من تقديم الحال على العامل إذا كان الصاحب ايش اسما ظاهرا وأما إذا كان ضميرا راكبا جئت لا مانع من ذلك خش عن أبصارهم يخرجون لا مانع من ذلك إذا كان صاحب الحال ضميرا لا مانع من ذلك فهذه ثلاثة مذاهب تخالف المذهب الصحيح ما هي الجرم منع مطلقا والأقبش منع إذا ابتعدت عن العامل راكبا زيد جاء والقبيون منعوا إذا كان صاحب اسم الله ظاهرا فلا يجوز التقديم على العامل وإذا كان ضميرا جائز راكبا جئت خش عن أبصارهم يخرجون هذه أربع مذاهب تفضل قال رحمه الله فمثال تقديمه عن الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا عندما تفضل يا مالك مخلصا حال من اي شيء لا ضمير زيد مخلصا حال طيب وزيد مبتدا ودعا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ومخلصا حال من ضمير دعا من الفاعل هذا والجملة خبر احسنت والجملة خبر الشاهد تقديم الحال على فعل متصرف عامله على فعل متصرف ومثال اخر ايضا ما سمعته خش عن ابصارهم يخرجون تنويع الامثله جيد رد على كوفيين في الأول والثاني هو من الكوفيين حال من الضمير فيجوز عند الكوفيين عند البصريين هنا خش عن أبصارهم يخرجون لأن صاحب الحال هنا ضمير لا ضمير يخرجون الضمير يخرجون الواو صاحب الحال يعني خش عن أبصارهم مبتدأ ويخرجون خبر يصلح عن أبصارهم فاعل معذرة فاعل خش عن فاعل خش عن أبصارهم خش عن اسم فاعل جمع خاشب هو خش هذا جمع لخاشب خش إعرابها أي واضح يخشى عن حال من الضمير وهو الواو، وصارهم فاعل خشع عن الذي يعمل عمل الفعل جمع خاشع يخرجون فعل خاشع. والشاهد تقديم الحال هنا على العامل. قال فدعا فعل المتصرف، نعم دعا فعل متصرف، وتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له مسرعا ذا راحل، هذا اسم فاعل إذا أراد به الاستقرار راحل هنا صفة مشبهة، وإلا راحل اسم فاعل وليس بذات صفة المشبهة. نعم إذا أراد به الثبوت هذا شيء آخر، لكن هذا حده الظاهر. هل علق محمد بن حدين على هذا راحل؟ أنت نعم حسنت، حتى عندنا بس ما تنتشين، لكن لا عندنا مشبهة. المشبهة صراحة القراءة مشبهة من هذا السفاعة، فالتشكيل الذي عندنا هو صحيح، لا المشبهة هو الصواب لأن هذا مثال السفاعة، فالذي عنده الضبط الموجود عندي يطمس عليه صبر هذا الضبط هو صحيح ضبط صواب. شوف الضبط تغير يا أخوان، يعني لولا أننا الحمد لله نفهم قليلا هكذا ولا خلاص نمر عليهم ثم مشفاعة بالأخبار ومتينة، لكن الحمد لله لا بس. قال ومثال تقديمها على الصفة المشبهة له مسرعا ذا راحل، مسرعا حال من الضمير المستتر في راحل، وهذا اسم إشارة مبتدا وراحل خبر، والشاهد تقدم الحال على العامل وهو اسم فاعل هنا راحل، وهو مشبه للفعل فيما ذكر، فيما ذكر من حيث أن تضمن معنى الفعل الحروف ومن العلامات الدالة على الفرعية فهو فرع من الفعل في العمل. قال فإن كان الناصب لها فعلا، وتقدمت أمثلة الصفر المشبهة أو مثال الصفة المشبهة أو مثال اسم مفعول. قال فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، ما تعجبية مبتدأ على الصحيح، خالف في هذا من خالف في الابتدائية ما قال جماعة الله ما عندهم جرابه، من خالف ابتدائية ما ايش غالب كلاهي سنت، نعم سائل خالب قال لا محل لها من الإعراب سنت طيوان وهم نقلوا الإجماع على أنه مبتدا، لكن هذا موصي وخالف هذا الإمام الكسائي رحمه الله بعضهم معتد بخلافه. أحسن فعل ماض وابن عن فتح، فاعل مستتر وجوبا تقديره هو، وزيد المفعول به، وضاحكا حال من الضمير من زيد. طيب وجملة أحسن زيدا ضاحكا، طيب أحسن ده خبر مبتدأ ضاحكا حال من زيد. قال ولا تقل ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصدف في نفسه فلا يتصرف في محمول، هذه العلة في المن، فعل التصرف فعل التعجب غير متصرف في نفسه فكيف يتصرف في معموله، فإذا إذا كان غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، هذه قاعدة تحفظها تعتبر قاعدة نحوية أن الفعل الجامد لا يتصرف في معموله. قال لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل، لأنه لا يؤنث ولا يؤنث وليس من يبدو طريقه واحده وهو افراد اذا جاءت بعده منك جارا المفضول فلا يتصرف في معموله بالتقديم بضعف عن الاوصاف التي ذكرت. وكذلك ان كان الناصب لها صفه لا تشبه فعل المتصرف كافعل التفضيل لم يجد تقديمها عليه، وذلك لانه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. متى هذا؟ اذا جر المفضول بابن. زيد افضل من عمر، هند افضل من عمر، الزيدان افضل من عمر، الهندان افضل من عمر، وهكذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. ابن الطريقه واحده اذا جاء بعده من جار للمفضول. أما إذا لم يكن كذلك تقدم معكم. كذلك إذا أضيف إلى مفرد أيضا، زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، الهندان أفضل امرأتين، الهندات أفضل امرأتين، يلزم أيضا طريقة واحدة بالاستعمال إذا جاءت بعده من جار المفضول. وكذلك إذا أضيف إلى نكرة، هذا موضعان يلزم فيهما طريقة واحدة. ولعله يعني في دروس في درس نقول عنه يأتي إن شاء الله. قال وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. فلا تقل زيد ضاحكا أحسن من عمرو، يجب زيد أحسن من عمرو ضاحكا، ولا يجب تقديم ولا تقديم الحال على اسم التفضيل لضعفه على الاوصاف التي ذكرت. قال فلا تقل زيد ضاحكا احسن من عمرو، بل يجب تاخير الحال فتقول زيد احسن من عمرو ضاحكا. تقول استثنى من افعال التفضيل في المنع، استثنى من المنع ما يذكر. قال واستثنى من افعال التفضيل ما كان عاملا في حالين الاسمين متحدين معنى، واستثنى من افعال التفضيل ما كان عاملا في حالين الاسمين متحدين المعنى نحو هذا بسرا اطيب منه رطبا، هذا بسرا اطيب منه رطبا. شاهد هو شاهد حينئذ معناه ولا شان بصر إذا قدمت على العامل وهو أطيب تفضيل كما ترى. هذا يجوز إذا عمل اسم التفضيل في حالين لاسمين متحدين المعنى فهو لا يجوز. الاسمان الضمير منه والضمير المستتر في أطيب والضمير مرجعهما واحد، مرجعهما واحد وهو هذا اسم إشارة وهما متحدا المعنى باعتبار المرجع واحد. أو مختلفين نهى زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، زيد مفردا أنفع من عمرو معانا. هل الاسمان هنا صاحب الحال متحدا معنا؟ لا، عندنا عمرو عندنا زيد، عندنا عمرو عندنا ايش زيد، ضمير يعود على زيد متقدم الذي هو في أنفع هو يعود على زيد، وعمر هذا ما هو يتحد مع هذا الضمير الذي يعود على زيد، اختلف هذا يعود على شيء وعمر شيء آخر. فيكون أيضا في هذه الحالة، هذه حالة مستثناة من المنع باسم التفضيل إذا عمل في حالين متحدين اسمين متحدين المعنى أو مختلفين المعنى. فيكون إذا عمل في حالين اسم التفضيل يجوز تقديم أحدهما عليه، أحدهما عليه يجوز تقديم أحدهما عليه. قال رحمه الله فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. لانحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فأشبه الجرامد المنع علة المنع. فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا لا تقدم كما تقدم المثال، لانحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فأشبه الجرامد الهم. الثاني 310 لانحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فأشبه الجوامد نأخذ غيره المريتين هذه سهلة. قال رحمه الله وعامل ضمن معنى ابن لا حروفه مؤخرا ليعملا كذلك ليت وكأن وندر ونحو سعيد مستقرا في هجر ما في واحد نحو سعيد مستقرا في هجر في جوامع. الحاصل من هذين البيتين أن العامل إذا ضمن معنى الفعل دون الحروف لا يجوز تبديل الحال عليه. العامل قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه أي إذا العامل إذا ضمن معنى الفعل دون الحروف لا يجوز تبديل الحال عليه. وضرب لذلك أو مثل لذلك يثبت في الإشارة لأنه يضمن معنى أشير تلك يضمن معنى أشير فليس تقديم الحال عليه وهو عامل لإعراب الحال فتقول وجوبا تلك هند ضاحكة تلك هند ضاحكة وليس تقول ضاحكة تلك هند لماذا؟ لأن العامل هنا تلتس الإشارة في معنى الفعل أشير ولم يضمن معنى ولم يضمن ايش؟ الحروف ولم يضمن الحروف وانما ضمن معنى الفعل دون الحروف كما قال الله فتلك بيوتهم خاوية هذا بعني شيخا ولا يجوز شيخا هذا بعني ولا يجوز خاوية تلك بيوتهم بل وجوبا لان العامل ضمن معنى الفعل دون الحروف. وكذلك ايضا ليس مضمنا معنى الفعل اتمنى وهل وجود هل حروف أتمنى موجودة في ليت؟ ليست موجودة. فإذا لا يجوز التقديم هنا كما ستأتي إن شاء الله الأمثلة على ذلك ليت زيدا أميرا أخوك. وأيضا كأن التشبيهية كأن إخراج إن مضمنة معنى الفعل وهو مشبه وهو مشبه لكن ليست مشتملة على إيش؟ على الحروف. فإذا لا يجوز تقديم الحال عليها وهي عامل من عوامل الحال. واضح والحاصل هو ما سمعته أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون الحروف لا يجوز تقديم الحال عليه كليت ضمنت معنى تمنى وكذلك اسم إشارة ضمن معنى أشير وكذلك حرف التشبيه كأن ضمن معنى مشبه فهذه الحروف الثلاثة لا يجوز تقديم الحال عليها وهي عوامل. وكذلك أيضا الطرف والجار والمجرور من العوامل لا يجوز تقديم الحال عليها وجاء نادرا نحو سعيد مستقرا في هجر هذا نادر تقديم الحال على العامل الظرفي فلو كان جارا ومجرورا هذا نادر. وإذا الأصل في العامل الظرفي يعني الجار والمجرور والظرف لا يجوز تقديم الحال عليهما لكن نذر كما قال الناظم ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر وقد سمعت قراءات بذلك والسماوات مطويات بيمينه حال من الضمير في الجار والمجرور الجار والمجرور هو العام لأنه ناب عن إيش؟ عن استقرى فالجار والمجرور الظرف ضمن معنى استقرى لكن لم يشتمل على إيش؟ على الحروف فهي من العوامل التي تعمل في الحال وليس تقديم الحال عليها إلا في النادر الظرف والجار والمجرور فقط الكلام عن الظرف والجار والمجروح النادر تتقدم الحال عليهم وبين الأصل أنه ماذا يجوز تقديم الحال عليهما. واضح هذا البيت. وهناك عوامل أخرى ذكر الخضرين إن شاء الله غدا نقرا الموجود عن الحاصل الذي ذكر ابن عقيل نقرا. قال لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن العامل على قسمين عامل لفظي وعامل معنوي والمقصود بالمعنوي هنا ليس الابتداء لأن الابتداء لا يدخل هنا وإنما المقصود بالمعنوي هنا ما تضمن معنى الفعل دون الحروف هذا هو المقصود بالمعنوي هنا وإن المعنوي باسمان الابتداء وهذا الذي ذكر هنا وأيضا كذلك الجازم تجرد من الجازم والناصب لكن المقصود بالمعنوي هنا هو الذي تضمن معنى الفعل دون الحروف فهذا ليس تقديم الحال عليه وأما الابتداء ما يدخل هنا فهو مقصود. قال يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه هذا هو العامل المعنوي هنا كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والضرب والجار والمجرور من الأشياء الأخرى تذكر إن شاء الله فيما بعد. نحن تلك هند مجردة، كيف تكون من إيش؟ بماذا مجردة؟ تلك هند قائمة، تلك هند مجردة، ويقلد بعضهم بعضا من عندنا. هذا المثال تجده في الشمون، يمكن تجده في كذا وفي كذا وفي كذا كما قال ابن مالك. قال ابن حنبل مثال واحد توارد بعضهم عن بعض تقليدا. صدق الله، سواء كان المعنى صحيح ولا مو صحيح، منه مثال او المعنى فيه شيء من فساد ام لا. قال نحو تلك هند مجردة، تلك مبتدا وهند خبر، ومجردة حال من هند، مجرد حال من هند، والعامل تلك، فهل يجوز ان تقول مجردا تلك هند؟ لا يجوز للضعف، ضعف العامل هنا انه معنوي كما ترى. قال نحو تلك هند مجردة، وليت زيدا اميرا اخوك، شاهد اميرا حال من زيدا، حال من زيدا، والعامل فيما هو ليت، فلا يجوز ان تقول اميرا ليت زيدا اخوك، اميرا ليت زيدا اخوك، هذا لا يصلح بما تقدم من التعليل والضعف. قال وليت زيدا اميرا اخوك، اخوك خبر وزيدا اسم واميرا حال، وكان زيدا راكبا اسد، كذلك نفس ليت زيدا اميرا اخوك، وزيد في الدار او عندك قائما، ايضا لا يجوز التقديم، فتقول زيد قائما في الدار او زيد عندك او زيد او زيد قائما ايش عندك، لا يصح التقديم هنا، وهو فيه بمعنى الفعل وهو استقر، نعم فيه بمعنى الفعل استقر. قال فلا يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل في هذه المدن ونحوها بالضعف، فلا تقول مجردة تلك هند ولا امير ليس زيدا اخوك ولا راكبا كان زيدا اسد، وقد نذر تقديمه على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك، والجار المجرور نحو سعيد مستقرا في هجر، ومنهم قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، في قراءة عند من؟ الله، نعم حال من الضمير في الجار المجرور بيمينه، في الجار المجرور تعلم حدود خبر، والشاهد تقديم الحال على عاملها المعلوم الجار والمجرور هنا، وهذا جائز في النادر، وهل هو قياس؟ هل هو قياس؟ الجماع خير خلافين أخذ شعره قياسا، وأما ابن هشام فيعرب مطويات حال من السماوات، والسماوات مطويات بيمينه، فيعرب مطويات حال من السماوات وبيمينه متعلق بمطويات، ويجعل مطويات معطوف على الضمير في قبضته، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقبضته قد بمعنى مقبوضة بيده سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيجعل مطويات حال من السماوات، والسماوات معطوف على الضمير المستتر في قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فمطويات عنده حال من السماوات، وقبضته بمعنى مقبوضة بيده جل جلاله، والسماوات مطويات بيمينه. قال ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه، وكذلك ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا قراءة، استشهد بها أيضا هنا، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، بنصب خالصة حال من الضمير بذكورنا، العامل والجار والمجرور كما ترى، الأصل ما في بطون هذه الأنعام بذكورنا خالصة، قدمت الحال على عاملها الضرب الجار والمجرور. قال في قراءة من كسر التاء وأجازه الأخطش قياسا، نعم أجازه الأخطش قياسا، قال سعد ما سمع، هناك شواهد أخرى أيضا، فماذا الأخطش هو الصواب، ماذا الأخطش هو الصواب بكثرة الأدلة، قراءتان عندنا وشواهد أيضا ذكرت في كتب النحو، إلى الله سبحانه وتعالى.